من معالم التفكير الصحيح أن المسلمين فيهم حسنات وفيهم سيئات، سواء أكانوا عامة أم خاصة، سواء أكانوا ولاة أم علماء أم طلبة علم أم دعاة أم من عامة المسلمين، كل فيه حسنة وفيه سيئة، لا بد من وجود هذا وهذا. فهل أحد يسلم من السيئات؟ لا. وهل هناك مسلم لا يكون عنده حسنات؟ ليس كذلك. فإذا من منهجنا في التفكير أن نمتثل قول النبي صلى الله عليه وسلم: من قال فسد الناس فهو أفسدهم، وفي ضبط فهو أفسدهم. من قال فسد الناس: هؤلاء الناس سيئين لا يهمونك، هذا فسد الناس، يقول هو الذي أفسدهم. لماذا؟ لأنه مبني على القاعدة التي سأذكرها لك. إذن إذا كان هناك وجود للحسنات ووجود للسيئات، فكيف نفكر؟ نفكر أن الحسنات ننشرها ونضخمها، لأن الناس يقتدون ويتأثرون بذلك، والسيئات نكتمها ولا نظهرها. الآن من سمة الناس أو من سمة بعض الناس أنهم لما إذا سمعوا بأي خبر سيء، إما من معصية أو قصور مقصر، أو أخذوا يتحدثون به، هذا له أثر سلبي كبير جدا حتى على الطاعة، لأن هذا يؤدي إلى أن الناس يتساهلون في المعصية ويقل عندهم الرغبة في الخير ويتصورون أن الشر كثير، وهذا ليس بصحيح. فإذا مثلا جاء أحد وقال: والله انتشر الفساد وصار فيه كذا وكذا وكذا، وجاء النظر فيه وفق التقييم الصحيح، وجدت أنه لا يتعدى 5%، 10%، 15%، 20% في مجتمعنا مثلا، لكن هل هذا صار هو الغالب؟ لا. لكن إذا صار المنهج غير صحيح، فإنه حينئذ تنظر للسلبيات وتضخم، وللحسنات فتضعف، وبالتالي يكثر الفساد شيئا فشيئا. والواجب أن يكون منهجنا في التفكير قائما على إبراز الحسنات وعلى ذكرها، وأن نحذر من قول فسد الناس أو الأمور صارت فاسدة أو البلا في كذا، العلماء فيهم، الدولة هنا فيها، الناس فيهم، فسد بيت الفلان فيه كذا، ولولا عملوا كذا، هذا ينشر الفساد شيئا فشيئا. أما إذا تعاونت على البر والتقوى فأكثرت من الحسنات وجعلت السيئات تقل حتى بالذكر، فإنه حينئذ يزيد الخير. والحظ هنا أن من مظاهر زيادة السوء والفساد شيئا فشيئا في الناس التحدث به، أن يتحدث به، ربما يتحدث المرء به عند أولاده، أو عند فلانة فيها كذا، وهذه عملت كذا، وهذا فلان عمل كذا، يغريهم ويسهل عليهم كثير من الأمور. فإذا من منهجنا في التفكير الصحيح أن نظهر الحسنات ونبرزها ونكثر من الحديث عنها، لأنها تشرح النفس وترغب وتجعل الناس يسيرون فيها، ونخفي السيئات ونخفي آثارها. لكن هذا لا يعني أن لا نتعامل مع السوء وفق القواعد الشرعية، إذا كان مقتضى النصيحة فننصح، مقتضى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر نأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وفق ضوابط الشريعة، مقتضى في عمل ما نعمل به. إذن فهناك نظر صحيح في النظرة للحسنات وللسيئات.